بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصره لا يحسب. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وقفنا في باب متممة الآية الرومية لمؤلفها عبد الرحمن الرعيني المالكي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقفنا عند باب قوله باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة ومخفوض وتابع للمخفوض. صلوا على الحبيب. نشرح الكلام ده اختصارا كده إجمالا يعني. شوف سيدنا الشيخ أحمد، سيدنا الشيخ أحمد، إذا قلت سلمت على مدرسي الفصل الصالحي، سلمت فعل وفاعل على حرف جر. مدرس ده اسم مجرور بحرف الجر، مدرس مضاف والفصل مضاف إليه. الصالح صفة لمين؟ للمدرس، وصفة المجرور مجرور. يبقى هنا جمعنا فضل الله بين جميع المخفوضات، فمدرس مجرور بحرف الجر، الفصل مجرور بالمضاف لأن المضاف يجر المضاف إليه، صح ولا لا؟ والصالح صفة لمين؟ هو ده اللي قاله الشيخ. المخفوض الثلاث: مخفوض بالحرف أو مخفوض بالإضافة، مخفوض بالتابعية. فهمت ولا لا؟ والثلاثة جمعت في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر اسم مجرور بالباء، حذفت في البسملة لكثرة الاستعمال ولم تحذف يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلاص اسم مضاف ولفظ الجل مضاف إليه. الرحمن الرحيم صفتين لفظ الجلالة وصفة المجرور مجرور، خلاص واضح كده. يقول المخفوض بالحرف هو ما يختص بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ، فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر. اسمع كده يا شيخ أحمد، يبقى عندنا يا شيخنا حروف الجر، حروف الجر كده، حروف الجر أنقسمها أقسامه: قسم يجر الظاهرة والمضمرة، الظاهر والضمير يعني، اللي هو مين يا سيدنا شيخ أحمد؟ ركز معايا، أدي من وبعدين إلى وعن وعلى وفي، خلاص كم واحدة دول؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في وبعد كده الباء بعد كده اللام، كم واحد دول؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب وهنا ما يجر الايه؟ ما يجر الظاهر فقط، اللي هو يا مشايخ ها، اللي هو عندنا الكاف وحتى والواو والتاء وربة ومذ، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ومنذ، يبقى عندنا سبعة، يبقى المجموع كم يا شيخ أحمد؟ 14. سبعة تجر الظاهر والمضمر وسبعة تجر الظاهر فقط. تعالوا كده نشوفها. من، قال تعالى ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح، يبقى من الأولى حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر من، يبقى هنا جرت الضمير من نوح جرت الاسم الظاهر. قال تعالى إلى الله مرجعكم، إليه مرجعكم، ما قال إلى الله وقال إيه؟ إليه، يبقى إلى الله إلى جرت لفظ الجلالة وهنا دي جرت الضمير، صح كده مشايخ؟ طيب لتركبن طبقا عن طبق. أشوف عن طبق، عن طبق، زادت اسم الظاهر هو. رضي الله عنهم، يبقى جابت الضمير. ثم نقل على، على وعليها وعلى الفلك، يبقى عليها جرت الضمير وعلى الفلك جرت اسم الظاهر. وبعدين يا أولادها وفي الأرض آيات، في الأرض يبقى الأرض مجرور بفيه واسم الظاهر، وفيها ما تشتهيه الأنفس، يبقى جرت فيها اسم الشيخ الضمير. كلام سهل ده؟ طيب آمنوا بالله، آمنوا به، يبقى به جرت لفظ جلا والثاني جرت الضمير. لله ما في السماوات، له ما في السماوات، خلاص. السبعة الأخيرة تدور تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، خلاص. الكاف وحتى والواو، الكاف قال تعالى وردة كالدهان، يبقى الكاف حرف ايه؟ تشبيه وجر. أقول هند كالقمر، طيب يبقى تجر الظاهرة. بالنسبة لحتى قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع. طيب حتى الجرد يا شيخ أحمد تجر الآخرة أو المتصل بالآخر، تمام يا شيخنا؟ يعني سيدنا الشيخ عماد يقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس متصل بإيه؟ بجسم السمك، صح ولا لا؟ قال تعالى عن ليلة القدر سلام هي حتى، فطلوع الفجر ده آخر جزء من ليلة القدر. تقول مثلا سرت في البيت حتى آخره، لا تقول حتى نصفه. سرت الليلة حتى آخرها، لا تقول حتى نصفها. يبقى دي حتى الايه يا اولادي؟ الجرة. حتى ايه؟ طبعا في عندنا حتى عاطفة، وفي حتى ناصبة، وفي حتى ابتدائية، صح؟ احنا الان في حتى اللي هي حرف ايه يا اولادي؟ حرف جر، تجر الاخر او المتصل بالاخر، اخر شيء او المتصل بالاخر. فالرأس ده متصلة بجسم السمك، بتيجي عند الرأس وتقف، صح ولا لا؟ تاكل سمك من ديلها لغاية رأسها. الواو، الواو يا أولاد دي تختص يا شيخنا ايه؟ تختص بالنسبة للواو ده حرف جر وقسم. أقول والله، وإحنا عندنا حروف القسم يا شيخ أحمد ثلاثة، الواو والتاء والباء. ليه الواو قدموها على الباء والتاء؟ لأنها تدخل على كل مقسم به. أشوف والفجر والتين والشمس والضحى، مش كده ولا؟ لكن التاء والباء مختصان بإيه؟ بلفظ الجلاء فقط. تالله لأكيدن، لله لأفعلن، صح يا ولاد ولا؟ طيب خلاص احنا عرفنا إيه؟ بالنسبة، طيب منها ما يختص بالزمان وهو مذ ومنذ. بالنسبة لربى دي يا أولادي، ربى دي، دي تدخل على النكرات، تدخل على يا أولادي على النكرات. الشيخ صاحب الملحة يقول إيه؟ فكل ما ربى عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فهمت البيت؟ فكل ما ربى عليه تدخل فإنه منكر. شوف الحديث، ربى كاسية في الدنيا، رب صائم ليس له صيام إلا الجوع العطش، رب أخ لك لم ترده أمك، يبقى تدخل على أولادي عن نكرات، صح؟ وعلماءنا بيسموها حرف جر شبيه بالزائد، بيسموها يا شيخنا حرف جر شبيه بالزائد، لأن حروف الجر يا مشايخ، شوف يا سيدنا الحروف اللي احنا سبق ذكرناها الشيخ أحمد، دي حروف جر أصلية، حروف جر إيه؟ كيف نعرف حرف الجر الأصلي؟ له معنى وله متعلق. فعندما تقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من معناها ابتداء وإلى معناها الانتهاء. طيب وأيضا تتعلق بالفعل، صح ولا لا؟ أسرى، يبقى من المسجد جار مجرور متعلقا بالإيه؟ بالفعل، صح ولا لا؟ احنا عرفنا التعلق دي شرحنا، صح كده؟ حرف الجر الزائد لا يتعلق وليس له معنى، نفس من دي هذه اللي هي حرف جر أصلي، ممكن نأتي بها حرف جر زائد. فمثلا عندما أقول مثلا ما حضر من أحد، أصلها ما حضر أحد، صح ولا لا؟ دخولها كخروجها، لكنها تفيد التوكيد. ولذلك في القرآن لا نقول حرف الجر الزائد، وإنما نقول حرف صلة تأدبا مع كلام ربنا جل وعلا، لأن هي أتت لإيه؟ للتوكيد. وإذا حذف التوكيد فكانها حرف أصلي، لأنها جاءت لإيه؟ لمعنى. صح يا ولادي؟ يبقى حرف من دي حرف جر زائد، تسبق بنفي وتدخل على نكرة، أو تسبق باستفهام تدخل على نكرة. زي إيه؟ هل لنا من شفعاء؟ أصلا هل لنا شفعاء؟ إنما رب يا مشايخ يعني جمعت، يعني أخذت شيء من الأصلي وشيء من الإيه؟ الزائد، لها معنى وهي التقليل، صح ولا؟ أو التكثير حسب وردها في المثال، لكن لا تتعلق. عشان كده سموا حرف جر شبيه بالإيه؟ رب هذه قد تحذف ويبقى عملها بعد الواو، لما الشاعر قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، قال وليل أصلها ورب ليل، فهمت ولا؟ حذفت رب وبقي إيه؟ ولا يوجد في اللغة أن يحذف حرف الجر ويبقى عمله إلا فين؟ في رب، يعني ليها خصوصية، دي ليها إيه؟ خصوصية، تحذف ويبقى عمله كأنها موجودة، خلاص؟ أما ما سمع من قول الشاعر اللي هو بيسموه رؤبة كيف أصبحت؟ قال خير والحمد لله، أصبحت إيه؟ قال هذا شاعر يحفظ ولا يقاس عليه. لكن بالنسبة لرؤبة تحذف ويبقى عملها بعد الواو، بعد إيه؟ الواو، لما تجد اسم بعد اسم مجرور، شوف وليل دي ما ينفعش واو قسم، ما ينفعش واو إيه؟ ما هو قسم تجر، أقول والله والفجر، فهمت ولا؟ إنما خد بالك دايما بعدها نكرة، لأن احنا قلنا رب تجر إيه يا ولادي؟ النكرة. لما قلوا وليل معناها ورب ليل، لو كتبوا القسم يبقى إيه؟ ها؟ لا يبقى معرفة، أقول والليل، والليل إذا يسر، فهمت ولا؟ طيب، وبعد الفاء كثيرا، فمثلك يقول الشاعر اللي هو الشاعر اللي هو مين ده؟ يسموه مرتفع الشيخ أحمد، بقول فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فمثلك. طب واحد يقول مثلك ده لسه قال من شوية إن رب لا تدخل إلا على النكرات، طب ما هي مثل أضيفة للضمير، والضمير ده أعرف المعارف، صح ولا؟ فاكتسبت التعريف، فأنت قلت منذ قليل إنها مختصة بالدخول على إيه؟ فكيف دخلت على المعرفة؟ أقول ومن قال لك إن مثل أصبحت معرفة؟ يعني حتى وإن أضيفت إلى معرفة فهي نكرة، السبب لأنها متوغلة في الإبهام. متوغلة إيه؟ إزاي يعني متوغلة في الإبهام؟ لما أقول يا شيخ أحمد، الشيخ أحمد مثلك، سيدنا الشيخ أحمد جلال، سيدنا الشيخ أحمد حداد، اسمك طلع في تسجيله، ماشي سيدنا؟ أقول الشيخ أحمد مثل الشيخ أحمد، فهمت ولا؟ طب شوف مثلك في إيه؟ مثلك، طب مثلك في إيه؟ في علمك، ولا في حفظك للقرآن، ولا في شكلك، فهمت ولا؟ ولا في مال، ما حددناش، فمبهمة، صح ولا؟ عشان أيوة، وتأتي بعد بل قليلا، بل مهما هن قطعت بعد مهما هن. طبعا ده ينسب لرؤبة ابن العجاز، وده شاعر من الشعراء الذين يحتجوا بشعره، بل مهما هن اللي هي أرض الصحراء يعني قطعت، ومهما يعني صحراء أخرى، فهو بل يعني بل رب، بس حذف رب بعد بل قليل، لكن حذفها بعد الواو والفاء كثير. خلاص يا أولادي؟ طب بقي ايه يا شيخ احمد؟ مذ ومنذ مختصان بالزمان الحال او المضي، فعندما اقول لم ارى الشيخ احمد منذ يوم الجمعه معناها من يوم الجمعه لم اره، لو قلت لم اره منذ يومنا يعني في يومنا، اذا تجر الزمان الماضي والايه والحاضر، صح ولا؟ وبالمثال اتضح المقاله، لما أرى فلان منذ يوم الجمعة يعني يوم الجمعة لما أراه، يبقى معنى من لم أراه منذ يومنا يعني في يومنا، صح؟ وأصبح في الشيخ أحمد منذ ومنذ تتردد بين الحرفية والاسمية، فإذا جاء الاسم اللي بعدها مجرور فهي حرف جر، وإذا جاء بعدها مرفوع يبقى أصبحت اسم، أصبحت يا ولدي اسم، صح ولا؟ اختلفوا هل تعرف مبتدا ولا خبر، على اختلاف يعني. لما أقول لما رأى فلان منذ يومان أو منذ يوم الجمعات كده والرفع، صح ولا؟ بعضهم قال أمد انتفاق رؤية يومان، يعني اعتبر أن منذ ذيب مع الأمد، أو اعتبروها خبر مقدم يا سيدنا، يعني بين وبين لقائه يومان، يا ممكن تعتبرها خبر مقدم أو مبتدأ. إذا اعتبرتها مبتدأ تبقى تقدرها بأمد. فهمتوا؟ ركزوا معايا ولا مش فاهمين؟ صلوا على الحبيب. ركز معايا شيخ أحمد، ركز يا سيدنا، شيخ سيد ركز يا سيدنا. فاكرين يا أولاد لما شرحت لكم خلا وعدا؟ قلت إذا جاء بعدها اسم مجرور يبقى هما أي حرف جر، وإذا جاء منصوب يبقى فعل. يبقى إذا خلا وعدا تتردد بين الحرفية، نفس القصة دي مذ ومذ. لم أرى الشيخ أحمد قد بلك مذ يومان، مش داهو مرفوعه مرفوع بالألف لأنه مثنى، صح ولا؟ طيب منذ يومان إيه الفرق؟ دي وضعت على حرفين، دي وضعت على ثلاثة بس، لكن هو نفس المعنى. ربنا خلق دي على حرفين، ربنا خلق دي على ثلاثة، لكن تجران الإيه؟ هل يومان دي يا أولادي مرفوعة ولا مجرورة؟ يبقى هي اسم. لا قلت منذ يوم الجمعة يبقى حرف، لأن ده مجرور ده منذ، صح ولا لا؟ هذا معنى تتردد بين الحرفية والاسمية. فإذا جاء الاسم اللي بعدها مرفوعا أصبحت اسم، وإذا جه مجرور أصبحت حرف. خلاص كده؟ سهلة دي ولا صعبة؟ طب إذا كانت اللي بعدها اسم نعربها خبر ولا مبتدأ؟ الله حسب تقديرك انت. لو عايز تعرفها دي مبتدأ واللي بعدها خبر، قل لم أرى فلانا أمد انتفاء الرؤية بيني وبينه يومان. أمد، فهمتوا؟ قدرتها بكلمة إيه؟ الأمد يعني الزمن يعني. طيب لو عايزها أنت دي خبر، قل بيني وبين لقائه يوما، بين هذه ظرف مكان يعني. فهمت يا شيخنا؟ بس احنا كده الحمد لله ايه خلصنا. الشيخ بيقول ايه؟ ازاي تعرفها مبتدا والابتداء محتاج الى تعريف، صح؟ طب ما هو معرب بالاضافه، ما احنا قلنا امد انتفاء رؤيتي، أمد انتفاء رؤيتي. أيوة يلا يا سيدنا. بعد كده يا شيخ رضوان هنتكلم عن المفروض بالإضافة، ها؟ نتوقف كده. طيب سيدنا نقول نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد بقية. سبحانك اللهم.